أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يسعد إخوانكم في موقع العالم الرباني، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني، أن يقدم لكم شرح كتاب معارج القبول إلى علوم حياة تكون حياتك أفضل. فالعلم زادك دوما ولسعادة من هل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا ممن يستمعون لمدارسة كتابك وكلامك، وأنزلنا اللهم سكينة علينا، واجعلنا ممن تغشاهم الرحمة وممن ذكرتهم فيمن عندك. آمين آمين. ما زلنا يا إخواني نتكلم عن هذا الركن العظيم من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر، وهو موضوع طويل ذو شعب فمتعلقاته كثيرة. تناولنا فيه مثلا علامات هذا اليوم وأماراته، علامات هذا اليوم وأماراته، إذ أن الأمور العظيمة تتقدمها علامات وأمارات دالة عليها. فلما كان مولد محمد صلى الله عليه وسلم جرت أمور وأحداث، هذا كله لأن الأمور العظام كما قلت لكم تحاط من قبل ومن بعد بأمور عظيمة. وهذا اليوم لأجله خلق الله الخلق، اليوم الآخر آخر يوم، لأجله خلق الله عز وجل الخلق ليبتليهم في هذه الأيام، حتى إذا كان آخر يوم اليوم الآخر أعطى الله سبحانه وتعالى العاملين أجورهم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العاملين في طاعته ولرضوانه ولجنته. وكان من ذلك أيضا ما يتعلق بالموت من سكراته ووقوعه، ثم ما يكون من أمور القبر والبرزخ، ثم النشور والبعث بعد النفخ في الصور. ثم بعد ذلك تكلمنا عما يكون بعد هذا البعث وهذا النشور من عروض الناس أو عرض أعمالهم على الله سبحانه وتعالى ومثولهم بين يديه. وتكلمنا عن الصحف وكيف يأخذ كل إنسان صحيفته إما بيمينه وإما بشماله وراء ظهره. ثم تكلمنا عن الميزان، وعرفنا أن هذا الميزان ميزان حقيقي له كفتان، وكيف أن الأعمال توضع في هذا الميزان، وأن الإنسان صاحب هذه الأعمال يوضع في الميزان، وأن الصحائف التي كتبت فيها الأعمال توضع في الميزان. كل ذلك يوضع في الميزان ويوزن بين يدي الله سبحانه وتعالى، ميزان قسط وميزان عدل، بين يدي حكم عدل سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يثقل موازيننا. يأتي بعد ذلك ما نحن بصدد الكلام عنه اليوم، وهو الصراط. الصراط قال المصنف رحمه الله: وينصب الجسر بلمت رائي كما أتى في محكم الأنباء. يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. يقول رب العزة سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وقال سبحانه: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين آمنوا ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هاتان الآيتان صدر بهما المصنف رحمه الله هذا الموضوع، موضوع الصراط، لتعلقهما بالصراط على قول أكثر العلماء. ثم شرع رحمه الله في بيان الآية الأولى وأقوال العلماء فيها: وإن منكم إلا واردها. ثم شرع في شرح الآية الثانية: وما ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وكيف أن هذا النور يكون على الصراط. ولكن قبل أن نشرع في هاتين الآيتين نريد أن نذكر الصراط أولا، أن نذكر الصراط أولا والأحاديث المتعلقة به مباشرة، إلا أن المصنف على طريقته وهي طريقة جليلة عظيمة ينبغي أن تتبع، وهي تقديم الآيات ثم الأحاديث ثم أقوال السلف الصالح ثم بعد ذلك يذكر من الأقوال ما شاء. ولكن الآية احتمال التفسير فيها على أمور كثيرة كما سيظهر، وسنجعل هذا في النصف الثاني من الدرس، سنكون جمعنا بين الحسنيين: الأول أننا صدرنا الدرس بهذه الآيات المباركات المتعلقة على قول أكثر علماء بالموضوع، ثم بعد ذلك شرعنا في شرح الصراط حتى إذا قلنا ما وجه علاقة أو ما علاقة هذه الآيات بالصراط عرفنا عن أي شيء نتحدث. نقول: يا عباد الله، جاء في الحديث، والحديث في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل في الرؤيا والشفاعة، وفيه: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها. أول من يجيزها اللي هي إيه؟ الصراط. إذن الصراط قد يذكر وقد يؤنث، واضح؟ فنقول يجيزها يعني يجيز الصراط، ويقول يجيزه بذلك نحن نقول اهدنا الصراط المستقيم على التذكير، واضح؟ هنا في الحديث قال: فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وفي جهنم كلاليب، وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله عز وجل. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله والموثق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه. وذكر الحديث، ذكرنا الشاهد، الحديث الطويل وهو في الصحيحين كما سمعتم، يضرب الصراط بين ظهري جهنم. إذن متن الصراط على جهنم، أسفل الصراط جهنم. انتبهوا إن هذا ينفعنا في تفسير آية مريم. يضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، أول من يمر على الصراط ويجتازه النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. إذن من المارين محمد صلى الله عليه وسلم، فأكون أنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمتي أول من يجيزها. فعلم بنص هذا الحديث نحن حسمنا النزاع في مسألة هل يمر الأنبياء؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وهذا سيد ولد آدم وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم يقول أكون أنا وأمتي أول من يجيز هذه الصراط. ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. الناس في هذا الموقف كلهم سكوت، الخوف قد قطع قلوبهم وأذهب كل لب، فالكل ساكت صامت. هل يمر أو لا يمر أو يخردل ويقع؟ فقال ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل. ودعوى الرسل يومئذ، دعواهم يعني دعاؤهم، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فلا يتكلم إلا الرسل بهذا الدعاء، يسألون الله السلامة، اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب، كلاليب جمع كلوب، والكلوب الخطاط. في جهنم كلاليب أي خطاطيب، مثل شوك السعدان، وشوك السعدان شوكة يعرفونها معقوفة لها يعني مدببة، ومن الآخر تكون مثنية، مثنية الشوكة المدببة تؤذي صاحبها وقد لا يعلق بها، أما المدببة المثنية فتعلق به وتجذبه. قال مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان. فكان هذا من طريقة التعليم النبوي أن يشبه بالأمور المعلومة عند الناس حتى يصل المفهوم، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. مثل شوك السعدان كشكل، لكن كحجم لا يعلم عظم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. تخطف تخطف الناس بأعمالهم. هذا يوم يا إخواني هو يوم الأعمال، هو يوم الأعمال، لا درهم فيه ولا دينار. النجاة فيه بالأعمال، والهلاك فيه بالأعمال، الارتقاء في درجاته بالأعمال، والخذلان بالأعمال. فيومئذ مدار كل شيء على الأعمال، على الأعمال التي برحمته سبحانه وتعالى يضاعفها أو يغفرها. فلا يكون دخولهم إلا برحمته سبحانه، إذ أنه هو الذي يضاعف هذه الأعمال. ونود أن تلكم الجنة، نعم، ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. قال فتخطف الناس، هذه الكلاليب التي مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعماله، فمنهم الموبق بعمله. إذا تخطف على قدر الأعمال. إذا الكلمة اللي تكلمتها اليوم لها أثر على الصراط، النظرة اللي نظرتها اليوم لها أثر على الصراط، الخطوة اللي خطوتها اليوم لها أثر على الصراط. ما بطشت وما تكلمت، ما قلت وما فعلت، بقدره تخطفك هذه الكلاليب أو لا. فتخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بعمله، ومنهم الموثق بعمله، ومنهم المقردل أو المجازى. وفي الحديث أيضا في الصحيحين حديث أبي سعيد رضي الله عنه من حديثه الطويل في ذلك قال: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ وما الجسر؟ قال: مضحضة مذلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوس ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. اللهم سلم سلم. نقولها اليوم ونحن نستطيع الكلام، وغدا لا كلام. قال: يؤتى بالجسر فيجعل. إذا الجسر هو الصراط، واضح من ألفاظ الحديثين الاتفاق على أنه شيء واحد، الجسر هو الصراط. فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مضحضة مذلة. ما معنى مذلة ومضحضة؟ يعني زلق، كما جاء في بعض الروايات زلق. تعرفين الشيء الناعم الذي تزلق عليه القدم، مضحضة مذلة. فضحض وزل يعني المكان فيه نعومة تزل فيه القدم. عليه خطاطيف وكلاليب، عليه خطاطيف وكلاليب، وحسكة يعني وشوكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء، أي شوكة متنية تكون بنجد يقال لها السعدان، كما بينت لكم في الحديث الأول، ما شوكة مع ما مدببة متنية، عقيفاء يعني متنية. يمر المؤمن عليها، احنا قلنا في الحديث الاول انها تخطف الناس باعمالهم، فيمر المؤمن عليها الناس فيه اقسام، ليس المؤمنون في المرور على الصراط سواء. فيمر مؤمن كالطرف، فلان قبل ان تطرق عينك يكون مر، وكالبرق بسرعة البرق، وكالريح بسرعة الريح، وكأجاويد الخيل والركاب، الخيل الجيدة السريعة، ولا شك ان هذا دون الطرف ودون الريح، دون البرق ودون الريح الخيل. قال: فناج مسلم من المؤمنين، من المؤمنين من يسلم ولا يصيبه شيء من هذه الخطاطيف والكلاليب. مفيش اعمال يخطف بها، مفيش اعمال سيئة يخطف بها، وكأن الأعمال السيئة وكأنها كذلك، وكأن لها أجرام، تعرف هذه الشوكة العقيفاء هذه الأجرام بعينها فتخطف ذلك الشيء كأنه كذلك. وهذا إذا سمعناه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الإنسان لا يذنب ذنبا حتى ينكت في قلبه نكتة سوداء، نكتة سوداء، فإذا استغفر ثقل القلب، فكأن هذه النار تطلع على الأفئدة فترى الأسود منها من غير الأسود، الأسود المرباك الذي اشتد سواده مما هو دون ذلك، فتخطف بقدر الأعمال. فمنهم من خلصت وابيضت صفحته فلا يوجد ما يخطف به، لا يوجد ما يخطف به، فناج مسلم. قال: وناج مخدوش، أخو على خير ولكن له سقطات، ومعلوم أن الجنة لا يدخلها إلا الطيبون، لا يدخل من فيه مثقال ذرة من شائبة من سوء وخبث. فمما يطهر به المؤمن هو أن يخدش على الصراط إن بقي له سوء أعمال. قال: فناج مسلم وناج مخدوش. أما الناج المسلم فقد غفرت ذنوبه قبل أن يصل إلى هذا الموقف، ومعلوم أن رب العزة سبحانه وتعالى جعلنا مكفرات، فما يصيبنا من الدوء في الدنيا من الأمراض والشدائد وألوان الابتلاءات كفارات، وما يصيب المؤمن إن لم تكفر هذه من شدة في الموت وسكراته كفارات، وما يصيبه في القبر كفارات، وما يصيبه من شدة الموقف وهول الموقف كفارات. فكل هذا إن لم تذهب معها أو معه سيئاته وبقي له سيئات، فعلى الصراط يخدش، فناج مسلم وناج مخدوش، ومكدوس في نار جهنم، ومكدوس يعني ساقط واقع على وجهه في نار جهنم، حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، يسحب سحبا. فمنهم من تكون سوء أعماله على قدر هذه الخدوش ما يخدش به على الصراط، ومنهم لا من لا تكفي هذه الخدوش لتكفير سيئاته فيكردس في نار جهنم أو يكدس فهو مكدوس في نار جهنم. قال حتى يمر آخرهم يسحب سحبا على الصراط، على الخطاطيف والكراريب والشوكة المفرطحة التي لها عقيفاء أو العقيفاء، نسأل الله السلامة والعافية. ولمسلم عن أنس عن ابن مسعود رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة، فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. آخر من يدخل الجنة يمشي تارة ويكبو تسقط القدم تارة فتدفعه النار تارة، ويبقى على هذه الحال يتعثر في مشيته، يتعلق تارة بيده وتارة برجله كما جاء في الأثر الآخر، إلى أن يمر وتحته النار يراها بعينه. قال: حتى إذا جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. طبعا كربة ما بعدها كربة، والإنسان يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فمن أسباب تفريش الكروبات والصراط منها أن تفرج على الناس في الحياة الدنيا. وفي رواية ابن مسعود قال: وآخر رجل يخرج من النار حبوا، يخرج من النار حبوا. وفيه أي في صحيح مسلم عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما في حديث استفتاح الجنة، حديث الطويل، قال: وفيه: وترسل الأمانة، انتبهوا، وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط، على جانبي الصراط تقف الأمانة والرحم، تقف الأمانة والرحم. قال: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم خلف برق. قال: قلت: بأبي أنت وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، يأتي ويخطف بسرعة، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وتشد الرجال تجري بهم أعمالهم. قال: ونبيكم صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العبد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوس ناج ومكدوس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده: إن قعر جهنم لسبعون خريفا. يقسم أبو هريرة إن تحت هذا الصراط جهنم وقعرها سبعون خريفا، سبعون سنة، سبعون سنة بسرعة إيش الله أعلم، ولكن تخيلوا سبعون سنة هوي إلى أن يصل إلى قعره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهذه نقطة ينبغي أن نقف عندها: الأمانة والرحم ترسل فتقف يمينا وشمالا، تقف يمينا وشمالك، وفي بعض الروايات انها تطالب بحقها الرحم، تطالب بحقها. والانسان في هذه الشدة على الصراط، على الصراط، ويريد التخلص من كل المتعلقات، فاذا بالامانة والرحم جنبتي الصراط، كل واحد منهم يريد حقه. ان كان قاطعا فتطالب بهذا القطع، تطالب بحقها اذ انها قد قطعت هذه الرحم. كيف تمثل؟ الله اعلم، كما ذكرنا في الاعمال التي توزن كيف تكون اجرام الاعمال واشكالها سيراه الناس باعينهم، وهذا من الغيب الذي نؤمن به. كيف تمثل الرحم وكيف يمثل او تمثل الامانه؟ ولكننا نؤمن يقينا لورود ذلك في الاحاديث الصحيحه انها تقف على جنبتي الصراط. ولهذا يا اخواني من اعظم ما ينبغي ان نلتفت اليه اذا اردنا النجاه على هذا الصراط الامانه والرحم. انظر المتعلق بك من الامانات في الدين او في زوج او في ولد او في جار او في وظيفه، كل ما تعلق بك من الامانات، وادي الامانات الى اهلها، ولا تاخذ الامانه بمفهومها السطحي ان يدخر الانسان او يجعل الانسان عندك شيء الامانه، فالامانات كثيره ينبغي ان ننظر اليها. والرحم معلوم معنى صله الارحام. قال: وصف مرور الناس كالبرق والريح والطير، وتشد الرجال تجري بهم اعمالهم. يبقى اللي هيجري بك يوم القيامه على الصراط هو عملك، ومن ليس له عمل فلن يعجل به في السير حسب ولا نسب ولا مال ولا شيء. على قدر ما فعلت من الاعمال في الدنيا على ما قدر ما يكون مرورك على الصراط. فانظروا الى ذلك القوام حتى تورمت قدماه، انظروا الى ذلك الصوام الذي لا يفوته صيام، انظروا الى ذلك الوصال للوالدين والارحام، انظروا الى ذلك الساعي في دين الله عز وجل والعمل لله عز وجل. ان كثرت اعمالك فمرورك كالبرق او كالريح او كفرصة عين، فان كانت دون ذلك فكأجاويد الخير، فان كانت دون ذلك فقد سمعت ما آل هؤلاء. نسأل الله السلامة وحسن العمل. حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير الا زحفا. قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. عندها أمر تأخذ فلان بعمله، فلان لو عمل كذا وكذا وكذا، كل الكلاليب أخذت أوامر كل بهذه الأعمال، وكأن الكلاليب قد تخصصت في هذه الأعمال بأمر رب العالمين سبحانه وتعالى. وفيه أيضا قال أبو سعيد: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. فالمسألة مش مهارة السير يا اخواني، ليس مهارة السير على الطرق الزلقة ولا على الطرق الدقيقة، انما هي المهارة في عمل الاعمال في الدنيا. وعن ابي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود الحديث، قال وفيه رؤية الله تعالى، قال: فيتجلى لهم يضحك، أي ربهم سبحانه وتعالى، فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منافق أو مؤمن نورا ثم يتبعونه، وعلى جسر جهنم كلاليب وخشب تأخذ من شاء الله تعالى، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون فتنجون أول زمرة، فتنجو أول زمرة، وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون. اللهم اجعلني واياكم منهم. وجوههم كالقمر ليلة البدر، يمرون اول زمرة، اول زمرة ممن يمر من امة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يفسر معنى الآن الآية التي قرأناها في الأول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك والفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات انظرونا للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم والتمسوا نورا وكانت هذه من مكر الله بهم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إذن يحتاج الإنسان إلى هذا النور والنور على قدر العمل. أنت الذي تنور الصراط بعملك في الدنيا تنور الصراط يوم القيامة بأعمال عملتها في الدنيا. وهذا يا أخواني ما أمر الله به من الصبر الصبر على الأعمال فجزاء هذه الأعمال لا يرجى في الدنيا إنما جزاؤها الأعظم يوم أن تمر على الصراط. فقال في هذا الحديث يعطى كل إنسان نورا ثم يتبعون يعطى نورا وعلى جسر جهنم يطفأ نور المنافقين يطفأ نور المنافقين والإنسان أمس حاجة إلى النور فالمرور على هذا الصراط يحتاج فيه إلى هذا النور. وقال عبد الله بن مسعود في قول الله تعالى قال يسعى نورهم بين أيديهم قال على قدر أعمالهم على قدر أعمالهم أن يكون ذلك على قدر أعمالهم. يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل منهم من نوره مثل الجبل ومنهم من نوره مثل النخلة ومنهم من نوره مثل الرجل القائم من مثل ثلاثة متر وأدناهم نورا من نوره في إبهاره يعني أصبعه يتقد مرة ويطفأ مرة أعماله ضعيفة ليه أعمال صالحة لكن أعمال ضعيفة فنوره على إبهاره كأنه كشاف صغير يطفأ تارة ويتقد تارة يطفأ تارة ويتقد تارة. فشحن ذلك يا إخواني إنما يكون بالأعمال. إن أردت أن تشحن ذلك ليكون نورا كالجبل فهي الأعمال الأعمال هي الأعمال الأعمال. إن لم تشحن صحيفة أعمالك بهذه الأعمال فلا نور لك فلا نور لك. فاللهم اجعل بين أيدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمالنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا. اللهم أعطنا نورا واجعلنا نورا. هذا كل أخواني تتذكر به معنى أن تخرج كالظلمات في جوف الليل إلى صلاة الفجر تخرج كالظلمات إلى صلاة الفجر هذا من أسباب النور التام. بشر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بالنور التام يوم القيامة فأبشروا يا أصحاب الفجر واحذروا وعجلوا بالتوبة يا من لا تصلون الفجر. صلاة الفجر نور تام يوم القيامة مشي في الظلمات والخطى إلى المساجد في هذه الظلمة سبب لهذا النور التام يوم القيامة. من ذلك أيضا ما قاله قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين وصنعاء فدون ذلك حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه نور بس على قدر القدم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء لاحظين المصنف بعد أن ذكر الآيات ذكر الأحاديث ثم ذكر الآثار عن أبي الدرداء وأبي جر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود وأول من يؤذن له برفع رأسه فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال له رجل يا نبي الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ فقال أعرفهم محجلون من أثر الوضوء أعرفهم محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد من الأمم غيره ولا يكون لأحد من الأمم غيره مش حد عليه أثر الوضوء إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. وقال الضحاك ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفئ نورهم كما يطفئ أو كما طفئ نور المنافقين فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا ربنا أتمم لنا نورنا. وقال الحسن رحمه الله يسعى نورهم بين أيديهم قال على الصراط قال على الصراط، هذا النور على الصراط. وهذا الصراط والمرور عليه أنكره أهل البدع والهوى من الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة، وتأول الورود برؤية النار لا أنه الدخول والمرور على ظهرها، وذلك لاعتقادهم أن من دخل النار لا يخرج منها ولو بالإصرار على صغيرة، فخالفوا الكتاب والسنة والجماعة وردوا الآيات والأحاديث الواردة في الورود والمقام المحمود والشفاعة. نعود يا أخواني إلى ما قلت لكم نذكره في النصف الثاني من الدرس، وهو قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولماذا لم أصدر الحديث والدرس بهذا الكلام اللي ابتدأ به المصنف؟ حتى لا يظن الإنسان إذا ذكر الخلاف في تفسير الآية أن الخلاف في الصراط، أبدا، الصراط مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. والأحاديث الصحيحة اللي ذكرناها بل الحديث عشرات الأحاديث دالة على ذلك. ولكن الاختلاف في الآية، هل المقصود بالآية من الورود على النار، هل المقصود هو الصراط أم سواه؟ هذا ما نتناوله بالشرح، أو ما تناوله المصنف رحمه الله بالشرح في أول كتاب الصراط، فأخرته حتى لا يظن الإنسان إن هذا الخلاف يعني خلاف يا ترى فيه صراط ولا ما فيه صراط. دي مسألة من المسائل المجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، وإنما قال هذا الخوارج قبحهم الله، هم اللي أنكروا مسألة الصراط، لأنهم أنكروا أصلا مسألة إن الإنسان ينجو من النار إذا دخلها، أنكروا ذلك. فعندهم الصغائر والكبائر كلها يكرس صاحبها في النار ويخلد في النار، وأهل السنة والجماعة لا يخلد أحد بذنبه في النار من أهل القلتين، واضح؟ فلقولهم هذا الباطل تولد عنه أقوال باطلة ورد لآيات كثيرة وأحاديث كان منها هذه الأحاديث التي سمعتها. نقول الآن الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال المصنف رحمه الله: روى الإمام أحمد عن كثير بن زياد البرساني عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود، فقال بعضنا، يبقى خلاف مش على الصراط، لا لا، اختلاف على كلمة الورود، يا ترى المقصود بالورود ايه؟ يا ترى المقصود الصراط اللي احنا مجمعين عليه ولا في مسألة تانية غير الصراط؟ فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن، يعني لا يدخل ايه؟ لا يدخل النار. وقال بعضنا: يدخلونها جميعا، ان كل الناس حتى المؤمنين يدخلونها جميعا ثم ينجي الله الذين اتقوا. اختلفوا. فلقيت جابر بن عبد الله، وهذا شأن المختلفين المبتغين للصواب، واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فرجعوا الى المصدر الى اهل العلم. قال: فلقيت جابر بن عبد الله فقلت له: انا اختلفنا في الورود. فقال: يردونها جميعا. إذا قول جابر الصحابي رضي الله عنه ان الكل يريدها، وقال سليمان بن مرة: يدخلونها جميعا، واهوى باصبعيه الى اذنيه، يعني اشار، وقال: صمتا، اي اذناه، صمتا ان لم اكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بر ولا فاجر الا دخلها، فتكون على المؤمن بردا وسلاما كما كانت على ابراهيم، حتى ان للنار ضجيجا من بردهم ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. ذكر المصنف هذا القول الاول للعلماء واستدل عليه بأدلة كثيرة. قال: وروى الحسن بن عرفة عن خالد بن معدان قال: قال اهل الجنة بعدما دخلوا الجنة: الم يعدنا ربنا الورود على النار؟ اهل الجنة يقول رب العزة وعد في كتاب انهم سيريدون النار، وروى انه دخلوا الجنة ولم يمروا على النار. قال قد مررتم عليها وهي خامدة، قد مررتم عليها وهي خامدة. وروى عبد الرزاق عن قيس بن حازم قال كان عبد الله بن رواحة واضعا رأسه في حجر امرأته فبكى فبكت امرأته فقال ما يبكيك؟ قالت رأيتك تبكي فبكيت. قال إني ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها فلا أدري أأنجو منها أم لا. أبو العزة قال وإن منكم إلا واردها، فهذا صار وعدا محققا الكل هيرد، فصار الخوف من إيه؟ من البقاء وعدم الخروج. وإن منكم إلا واردها، طب أخرج ولا لا أخرج؟ قال فلا أدري أأنجو منها أم لا. وهذا الذي أبكاه. وله عن ابن عباس عبد الرزاق في قصة مخاصمته نافع بن الأزرق فقال ابن عباس الورود الدخول، فقال نافع لا. كلام ده اخواني لان نافع بن الأزرق كما قال المصنف رحمه الله في اخر هذا الباب انه ما رأى ابن عباس في الورود، فقال ابن عباس الورود هو الدخول وان منكم الا واردها، قال اي داخلها. قال فقال نافع لا، يعني لا ندخله. فقرأ ابن عباس إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الكلام على مسلم ولا على كافر هنا؟ على الكفار. ما ابن عباس يستشهد به بكلمة الورود، انتبهوا ما تهش مني. ابن عباس هنا مش بيستشهد ان الكفار هيادوا النار، لا، بيستشهد ان معنى الآية انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، دول مين؟ الكفار. قال انتم لها واردون، يعني واردون بس. فبيفسر القرآن بالقرآن. ولهذا الشنقيطي رحمه الله لما ذكر تعرفينه بيفسر القرآن بالقرآن بيان للآيات بالآيات، فقال اخذ راي ابن عباس واخذ به ابن جرير الطبري ايضا، قال فجاء الورود في هذه الايه انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. قال واردون هنا باتفاق العلماء انها داخلون، فنفسر هذه المختلف فيها بالمتفق عليه فيكون الورود معناه الدخول. قال وردوا ام لا؟ ابن عباس يسال مين؟ نافع بن ازرق. وردوا ام لا؟ وقال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. أوردوها أم لا؟ ابن عباس يسأل نافع ها إيه رأي فلان دي، وردوها ولا لم يردوها؟ أما أنا وأنت، ابن عباس بيكمل كلام، فسندخلها فانظر هل نخرج منها أم لا، فانظر هل نخرج منها أم لا، وما أرى الله تعالى مخرجك منها بتكذيبك، أي بتكذيبك بإيه؟ بورود النار. فضحك فضحك نافع، أي من كلام ابن عباس، فكان ينكر إن اللي بيدخل يخرج، فقال له الورود هنا بمعنى الخروج، وذكر له هاتين الآيتين كدليل على أن الورود بمعنى الدخول، أن الورود بمعنى الدخول. وروى ابن جرير الطبري وهو ممن يرجح هذا القول عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل يقال له أبو راشد وهو نافع بن الأزرق، فقال يا ابن عباس أرأيت قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية؟ قال أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردها فانظر هل نصدر عنها أم لا. ما هو الورود مجيء والصدور وارد وصادر الخروج. وعنه رضي الله عنه في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها قال البر والفاجر، ألا تسمع إلى قول الله تعالى لفرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، فسمى الورود على النار دخولا وليس بصادر، وليس بصادر. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال وإن منكم إلا واردها يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم، ثم يصدرون عنها بأعمالهم، من كان له أعمال صدر ومن لم يكن له أعمال بقي مع الباقين. هذا من قال أن الورود بمعنى الدخول. القول الثاني الورود أي القيام حول النار، القيام حول النار، فيرد النار يعني يأتي ليقف على حافة جانب. قال وقد رواه ابن أبي حاتم عنه موقوفا يعني ابن مسعود: يرد الناس جميعا الصراط وورودهم قيامهم حول النار ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم. ما زلنا في القول الثاني وهو الورود على النار بمعنى القيام حولها، قول الثاني العلماء. وذكر هنا حديث عبد الله بن مسعود: ورودهم قيامهم حول النار. قال: ثم يصدرون عن الصراط بأعمالهم. ورودهم قيامهم حول النار، إذن هم حول النار جميعا، لا يتخلف أحد، كله يأتي حول النار. ليه؟ كأن الكل مزدحم عشان هيمر على الصراط. قال: فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل الريح، ومنهم من يمر مثل الطير، ومنهم من يمر كأجود الخيل، ومنهم من يمر كأجود الإبل، ومنهم من يمر كعدو الرجل، حتى إن آخرهم مر رجل نوره على موضع إبهامي قدميه يمر فيتكفأ به الصراط، والصراط ضخم مذلة عليه حسك كحسك القتاد، حافتاه ملائكة معهم كلاليب من نار يختطفون بها الناس. هذا القول الثاني. القول الثالث رب جرير في قول تعالى: وإن منكم إلا وارد، وقال: الصراط على جهنم. يبقى قال ورود على جهنم هو المقصود بالإيه؟ بالمرور على الصراط، هو المقصود بالورود على الصراط. يبقى ناس قالت لا، الورود يعني الدخول فيجدها المؤمن بردا وسلاما، تكون رمادا تطفأ كما كانت على إبراهيم بردا وسلاما، حتى النار تجر من ذلك، يعني كأن النار تريد أن تكون نارا لا أن تطفأ. ثم بعد ذلك القول الثاني أن الناس يريدون حولها، يقفون حولها. وهذا القول يا أخواني في الحقيقة له شواهد، لأجل لماذا لم يذكر الشيخ رحمه الله؟ كقوله تعالى: فلما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسكون. ومعلوم أن ورود موسى على ماء مدين يعني وقوفه على البئر، لا وقوعه فيها ودخوله فيها. ففعلا الآية الاستدلال بها ابن عباس تدل على الدخول، وهذه الآية تدل على الوقوف عليه، تدل على الوقوف عليه. وعنه أيضا نفسر هذا بالصراط، فقال: الصراط على جهنم مثل حد السيف، فتمر الطبقة الأولى كالبرق، والثانية كالريح، والثالثة كأجود الخيل، والرابعة كأجود البهائم، ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهرانيها، وورود المشركين أن يدخلوها. وهذا قول جميل، فكأنه فسر الورود بالمعنيين الواردين، ما ترك آية في القرآن، ففي ورود بمعنى الدخول، وهذه الآيات التي استدلل بها ابن عباس رضي الله عنهما فكانت مذكورة لبيان دخول المشركين والكافرين، وهذا ورود بمعنى الدخول. وأما مثل هذه الآيات فلما ورد ماء مدين تعني البقاء على طرفها ولا حافتها، فهذا في حق المسلم، فالمسلم لا يقع فيها، إنما يمر على الصراط بعمله على قدر عمله، والكافر يكردس فيها ابتداء، يكردس فيها ابتداء. يبقى كأن أصحاب هذا القول يقولون أن الكفار لا يمرون على الصراط أصلا، يدخلون ليه؟ يدخلون النار، يريدون النار يعني يدخلونها، أما المسلم فيريدها فيمر على الصراط، فيكون هذا هو في حقه: وإن منكم إلا وارد، وهذا هو الورود. يبقى إما الورود لغاية الوقوف، وإما الورود الوقوف والمرور على الصراط، وهذا هو ورودهم، كأنه مر من فوق، يعني كأنه مر من فوق، وكانت تحته على قول من قال: ما تكون خامدة أو مصفاة أو نحو ذلك، على قدر الأعمال. فالأعمال الأعمال. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم. قال الزهري: كأنما يريد هذه الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. السؤال ما معنى إلا تحلة القسم؟ حد يعرف؟ تفضل. يعني بس أي قسم؟ وما معنى تحلة؟ تفضل. علي صوت الورود مش الغموس، الورود ما فيش غمس هنا، الورود. ها والتحلة معناها ايه؟ انظر يا اخواني، انسان اقسمت بالله الا اخرج من بيتي حتى اطعم، مش هخرج لما اكل، فجاء ليخرج قالوا له بس انت اقسمت، فاكل لقمة تحلة القسم. وصلت؟ يبقى يعني تحلة القسم عشان يحل القسم، عشان يبقى القسم واقع، عشان يكون القسم واقعا، هذا معنى الآية. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، اعتبر هذا قسما، وإن لم يكن قسما صريحا، وبعض المفسرين لم يعتبره قسما. وحديث الزايد الحديث الصحيحين النبي قال إلا تحلة القسم، أيوة، لكنه لم يقل إن تفسير تحلة القسم وإن منكم إلا واردها، إنما هذا تفسير من؟ الزهري. قال الزهري كأنه يريد هذه الآية وإن منكم إلا واردها، فهذا تفسير الزهري. ولهذا لما اعترض وقال لا تحلة القسم مش معناها لأنه لا يوجد قسم هنا في هذه الآية، ده القسم محتمل أو مقدر، قد يصح هذا التقدير وقد لا يصح، محدش يظن دي منازعة لكلام النبي، دي منازعة لفهم من؟ لفهم الزهري رحمه الله، لفهم الزهري رحمه الله. قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار، فيش حد يموت له ثلاثة ويحتسب ولا يسخط وتمسه النار. قال إلا تحلة القسم، إلا تحلة القسم. فسرها الزهري قال وإن منكم إلا واردها، فمروره هذا وورود هذا هو تحلة الإيه؟ هو تحلة القسم، أي القدر اليسير الذي يتحقق به هذا الموعود في هذه الآية، هذا الموعود في هذه الآية. من أجمل الأماكن التي تقرأ فيها هذا الكلام بالتفصيل، انتهى كلام المصنف رحمه الله بالنسبة للطلبة، انتهى بالنسبة لنا كده الكلام في الكتاب. نضيف بعض الإضافات من الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، من أجمل المواضع اللي تناولت هذا النزاع بالتفصيل، ورجح ما رجحه الطبري رحمه الله في أن الورود بمعنى إيه؟ الدخول، وتكون بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. قال في المسألة أربعة أقوال، يعني أضاف إلى الثلاثة اللي قالها المصنف قولا رابعا. قال الأول الورود بمعنى الدخول، ولكن الله يصرف أذاها عن عباده المتقين عند ذلك الدخول. الثاني أن المراد بورود النار المذكور الجواز على الصراط، لأنه جسر منصوب على متن جهنم، فيبقى ورودها المرور عليه هو ورود. قال أن الورود المذكور هو الإشراف عليها والقرب منها كما قلنا في الآية. الرابع قال حظ المؤمنين من ذلك الورود هو حر الحمى في دار الدنيا، ما يصيب المؤمن من الحمى، الحمى من فيح جهنم، فهذا هو ورودهم. ناس طبعا هذا القول مردود، لأن الله سبحانه وتعالى قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية، فعلم أنه ليس هذا الوارد في الدنيا، ولكنه قول ذكره المصنف رحمه الله. ذكر كلام ابن عباس واستدلاله بالآيتين على أن الورود بمعنى الدخول، والعرب تقول وردت القافلة البلد وإن لم تدخله وقربت منه، فبيستدل على القول الثاني. واحتج من قال بأن الورود في الآية ليس نفس الدخول بقول الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. استدل بهذه الآية وإن كانت أيضا محتملة، إن كانت أيضا محتملة. طيب ذكر بعد ذلك يا إخواني الأدلة اللي ذكرناها الآن كلها، كلام سليمان وكلام عبد الله بن مسعود وكلام أنس، كلام الصحابة رضوان الله عليهم، وأجاب على الذين قالوا الحمى من فيح جهنم. قال الحديث حق وصحيح ولكنه لا دليل فيه لمحل النزاع، حديث الحمى من فيح جهنم حديث صحيح ولكن ليس متعلقا بهذا الذي نتكلم فيه الآن، لأن السياق صريح كأن الكلام في النار وفي الآخرة وليس في حرارة الدنيا ولا حر الدنيا، مش كده الكلام كله؟ لو نظرت الى الايات التي قبلها والتي بعدها والتي بعدها انما يتكلم عن ايه؟ عن نار جهنم وعن امور الاخره، ما يتكلمش عن الحمى التي هي من فيح جهنم. ولو نظرت الى القول الذي قبله ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، يبقى الكلام كله عن ايه؟ عن جهنم، مش بيتكلم عن فيح الدنيا. طيب، وذكر ايضا وبين تحلة القسم ليس في هذه الآية قسم، فقال تحلة القسم مقصود القدر اليسير، القدر اليسير الذي هو كالشيء اليسير الذي تحلل به قسمك. هنا اقسمت انك ما تخشى لما تتكلم فهو متكلم ولو كلمة واحدة حتى تحلل هذا القسم. طيب، لا يفوتنا يا اخواني، لا يفوتنا، لا شك ان الادله بالقول بالدخول ادله قويه، والادله بالقول بالورود بمعنى الوقوف عليها ادله قويه ولكنها محتمله، تحتمل المعنى المذكور وتحتمل معنى اخر. وبهذا لو كنا نقول ان الراجح هو دخول النار، وهذا الذي يبدو ان المصنف قد مال اليه وان لم يصرح به بدليل انه ذكره وصدر به الباب وذكر ادلته تفصيلا حتى فاته ان يذكر ادلة القائلين بمعنى المرور، المرور الا ان اعتبر سائر الادلة في الصراط كالادلة، فيكون ترك المسألة كأنها امر غيب، قد يريدون يقفون او يدخلون. ولكن اقول على القول او على قول من قال ان الورود ورود دخول، فهذا لا يعني حصول فزع للمسلم ابدا، لا يعني حصول فزع للمؤمن ابدا، لعدة اسباب او لعدة ادلة. الاول انه حين دخل الجنة قال قد وعدنا ربنا ان نلده، انا فين النار؟ احنا ما وردناش النار، وربنا وعد بالورود على النار، ها؟ لن ندخل النار وقد وعد الله بالورود، هذا يعني انه لم يشعر بهذا الشيء، كانت خامدة كما قال ابن مسعود، كانت خامدة لم يعرف اذا كان ذلك المكان هو النار ام ليته، فتحقق فيه الوعد وان لم يحصل له اذى الا ان كان له اعمال يخطف بها ويؤخذ بها، يخطف بها ويؤخذ بها، واضح. وهذا قول قول اكثر العلماء، هذا القول هو قول اكثر العلماء لا اخذوا به، الا ان الادلة الاولى اقوى. اقول يا اخواني، ويفيدنا في هذا القول ايضا لا يفوتنا ان الله سبحانه وتعالى قد وعد هؤلاء يوم ان ماتوا الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال الله عز وجل ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلو فسرنا الورود بمعنى الدخول، ايها المسلم ابشر، ايها المؤمن ابشر، ابشر، فان هذا الورود وهذا الدخول ان كان دخولا على القول بان الورود بمعنى الدخول فلا خوف معه ولا حزن، فلا خوف معه ولا حزن، لان الله وعد الذين امنوا واستقاموا الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا في سورة الصلة تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا الى اخر الايات. وقال تعالى فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى لا يحزنهم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. ولا شك أن هذه المواطن مواطن فزع يطير فيها اللب ويفقد الإنسان فيه صوابه وعقله، ولكن هؤلاء وعدهم الله ألا خوف ولا حزن. خلاصة القول يا أخواني، والذي أريد أن أخرج في هذا الدرس به لنفسي ولكم، فهذه الساعات ساعات دروس العلم حقا ينطبق عليها ما قال الصحابة تعالوا بنا نؤمن ساعة، إنما هي ساعات تفكر، دي مش محاضرة في جامعة ولا في مدرسة، ده احنا بنتذاكر قال الله وقال رسول الله، يذكر بعضنا بعضا بهذا القول، عسى الله سبحانه وتعالى ان يكون بعضنا شفيع بعض، ان يكون بعضنا شفيع بعض، احنا نتذاكر هذا الكلام في الدنيا. فالذي يذكر نفسي واياكم به يا اخوان ان الصراط حق، ان الصراط حق، هذا باجماع اهل السنة والجماعة، على الوصف الذي سمعتم مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب كأنها شوك السعدان، وتخطف الناس بقدر أعمالك. هذا هو الأمر الأول، الاعتقاد، أن تعتقد أن الصراط حق وأن هذا الوصف الذي وصف النبي حق، فلا نرد كلام محمد الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. هذه الأولى، اعتقاد. ثانيا، هذا الاعتقاد يصحبه خوف، فالرجل في حجر امرأته ويبكي لتذكره الصراط، كما جاء عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، يبكي لتذكره الصراط وتبكي امرأته لبكائه. فهذا الأمر ينبغي أن يكون على البال، لا تشغلنا ملاذ الدنيا عنه. فالورود حق بأي معنى من المعاني، دخول حولها على الصراط، الورود على الحق، ترى تكون حولها على أقل الأقوال يرد، لكن هل يخرج أو لا يخرج، هل يكردس أو ينجو، مسألة. فعندنا يقين أننا سنارد النار، وليس عندك صك يفيد أنك صابر عن النار، أنك خارج منها أو نار دون السقوط والوقوع فيها بأي تفسيرين هذه. فهذا محل خوف لما نقول الكل راسب إلا، هذا محل خوف، هذا محل خوف، الكل وارد ولكن مين اللي هيصدر إلا. فينبغي أن تنظر لتكون ممن استثنوا، لتكون ممن استثنوا. الأمر الثالث يا إخواني، يبقى الأمر الأول اعتقاد، الثاني خوف، دي كلها أعمال إيه؟ قلبية. الأمر الثالث أعمال بدنية. إذا كنت اعتقدت حقا يقينا جازما أنك وارد على النار وأنك نار على الصراط، إن اعتقدت ذلك حقا فأين الأعمال؟ وقد علمت أنه لا ينجو إلا بعمل، وأن سرعة سيري على الصراط بقدر عمله. يا أخي الكريم، أذكر نفسي وإياك، كلما ضربك الكسل والنوم عن أي طاعة، تذكر هذا المشهد ستقوم بإذن الله. تذكر أن الأعمال لتنجو بها على الصراط ستقوم بإذن الله، ستقوم لقيام الليل، وستقوم بالنهار صائما، وستقوم في الحياة الدنيا صابرا محتسبا على عمل الصالحات أو لعمل الصالحات، إذا تذكرت هذا المشهد. رب العزة سبحانه وتعالى ما أطلعنا على بعض مشاهد الساعة إلا ليحثنا على الأعمال. لو قال عز وجل الساعة حق وجنة ونار، انتهى الأمر، ووعده حق، إلا أنه ذكر لك بعض ما يكون من المعالم الرئيسية لهذا اليوم، اليوم الآخر، حتى تنظر إلى هذه المعالم بعين الاعتبار فتسوقك إلى العمل. فإرادة الله والدار الآخرة هي مما يسوق العبد إلى الأعمال. كل ما تجد نفسك متكاسلا أو حولك من يحبطك ويثبطك وما أكثرهم، تذكر هذا المشهد، مشهد الصراط، وكيف أن تلك الكلاليب المنتظرة وتلك الخطاطيف المعوجة التي تخطف أصحابها إنما تخطفهم على قدر أعمالهم السيئة. فمن كان له كثير عمل صالح يمر كالبرق، يمر كالريح، يمر كجاويد الخيل والركاب. هذا كل أخواني، لأن سيرنا في الدنيا إلى الدار الآخرة متفاوت. فالذي يسير في الدنيا كالبرق في العمل الصالح، أول ما يسمع إنفاق أول من يخرج من جيبه، أول ما يسمع دعوة أول من يسار، أول ما يسمع درس علم أول من يسار، أول ما يسمع خطبة جمعة ويوم جمعة أول من يسار. سباق هو كالبرق في تلبية أمر الله، فيكون كالبرق على الصراط. إنسان بيضربه الخبال والكسل ويبدأ يتردد، يعمل ما يعملش، هو مستحب ولا واجب، يعني هو مكروه، يعني هو اللي يعمله، كل التأخير ده عن فعل الطاعات هيؤخرك على الصراط، هيؤخرك على الصراط. المبادرة، المبادرة يا اخواني، سابقوا سابقوا سارعوا. اما المشي والتهاون والبطء لا يكون ابدا في امور الاخرة الا ان لم تكن مصدقا لوعد الله، ان لم تكن مصدقا لكلام رسول الله، ده شيء اخر. وهذا معنى أن يتمكن الإيمان من قلبك والاعتقاد الجازم واليقين الثابت فيقودك إلى العمل، يسوقك إليه ويدفعك دفعا. فيا إخواني، إياكم إياكم والتكاسل عن طاعة. إياكم، الآية كان يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، اللهم إني أعوذ بك من الكسل، كان يستعيد من الكسل. ليه؟ لأنه يؤخر العبد عن العمل. من أكثر ما يؤخرك عن العمل والمبادرة عليه الصحبة السيئة. الصحبة السيئة، من طول ما أنت شايفهم واقف معهم. أما إذا رأيت المسابقين المسارعين يجروا في الطاعات، لا شك أنك ستلحق بالركب، لا شك أنك ستكون على الأقل خلف ذلك الركب، مع هذا الركب تكون كأجاويد الخيل وإن لم تكن كالبرق مثله. فأولئك الذين يدخلون في زمرة المتقين وفي صحبة الأخيار، وإن لم يحصلوا أعماله فينظر إلى فلان من الإخوة الأفاضل أو من الدعاء أو من العلماء، فيجد سيره السريع إلى الله عز وجل، فيبقى ينظر إليه ويريد اللحاق، يريد السباق. إذا نظر هذا وإذا صاحب هؤلاء فدائما سيكون في سباق معهم أو خلفهم، فإن لم يدرك سرعة البرق والريح فهو في أجاويد الخلف، ينجو بأي سرعة كان. أما إن بقيت مع المكردسين المخطوفين بكراريب جهنم فلا شك أنه يضربك الكسل فتتوانى على الطاعات، فتأتي الكراريب فتجد أعمالك قليلة غير ما غمست معهم فيه من الأعمال السيئة، فالصحبة الصالحة تعين على ذلك السير. الإيمان والاعتقاد بهذا الصراط وتذكره دائما والخوف منه يعين على ذلك السير. تذكر دائما أن الذي يسبق بالعبد عمله، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح مسلم، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فمن أراد أن يسرع على الصراط فالأعمال، الأعمال، إياكم والمخذلات المحبطات المثبطات عن الأعمال. الدنيا رقم واحد، الدنيا وصحبة أهلها، وصحبة أهلها ونسيان أمر الآخرة الذي منه الصراط. نسأل الله عز وجل أن يعظم أجورنا وأن يثقل موازيننا وأن يجعلنا ممن يمرون على الصراط كطرف العين أو كالبر. أقول قولي هذا وأسأل الله عز وجل السلامة والنجاة لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أقوال. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أقوال. يا طالب العلم أقبل يوم رب المنزل، إن علومي حياة تكن حياتك أفضل، إن علومي حياة تكن حياتك أفضل.